يقول دليلنا ان اخراج الدم ليس حراما في الاحرام، لان مفيش دليل يمنع من اخراج الدم. وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الاحرام، وهي ان الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج الى حلق او لباس لمرض او حر او برد او قتل صيد للحاجة وغير ذلك. قتل صيد للحاجة كأن توحش، كأن اعتدى عليه ذلك الصيد، مع ان في وجوب الفدية في هذه الحالة نظر لاعتداء الصيد عليه. او نقول مثلا انه جاع واضطر في مخمصة فهو يحتاج اليه الى قتل الصيد ليأكله، الله اعلم. وهذا الذي اختاره الامام النووي هنا، وهو ان فعل محظور محظورات الاحرام بما فيها اللباس فيه ليه الفدية، بخلاف ما ذكره البغوي من ان فيه الدم على الترتيب، لانهم يرتبون يقول يجب عليه دم، فان لم يجب الدم قوم بثمن الشاة طعاما، اما صام واما اطعم، واما اطعم هذا الطعام لمسيح الحرم بقيمه الدم، واما صام عن كل مد يوما. يعني في تعذرت طعام مختلفه تماما عن ايه؟ عن طريقه الترتيب، عن طريقه الفديه. الفديه ثلاثه اصل من تمر، يعني 4.5 كيلو تمر. لما تيجي تقول الشاة اذا قومت مثلا ب 300 ريال مثلا، 300 ريال تاتي مثلا بنحو يعني 100 كيلو تمر، 100 كيلو تمر هتعمل مثلا حوالي يعني مثل 70 مثلا على الاقل، او نحو 70 من الايه؟ من الامداد، 70 صاع حتى كمان، 70 صاع في اربع في اربعه، يعني كل مد يصوم ايه؟ يصوم يوما، يعني كميه هائله من الصيام. ولذلك بنقول القولين مختلفين، في فرق بين ان نقول الفديه على التخيير وبنقول لا ده على الترتيب والتعديل. على الترتيب والتعديل يعني يقول الشاة دي تقوم طعاما بقيمتها، واما يطعم هذه القيمه من الطعام لمساكين الحرم، او يقدر كم الطعام ويصوم عن كل مد منه، يصوم ايه؟ يصوم يوما على قدر قيمه الشاة. لكن لما نقول دي فديه الاذى اللي وردت في حديث كعب بن عجره، يبقى هنقولها محدده في الشرع ابتداء شاة او ثلاثه اصع من تمر او صيام ثلاثه ايام فقط. من لم يجد دم القران، من لم يجد دم والتمتع، فقد قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم. عشان كده مش كل دم قصاده ثلاثه ايام، مش كل دم قصاده سته ايه؟ سته مساكين، لا ده في دم كان قصاده ايه؟ 10 ايام من الصيام، ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع، وهناك دم يقابله ثلاثه ايام صيام زي دم الكفاره اليمين اذا عجز عنها، فيعامل كل بما دل عليه الدليل، والله اعلم. الاصح في من كان عليه دم جبران، اذا كان ترك واجبا، كمن احرم دون الميقات، في فرق بين الاحرام دون الميقات وبين ارتكاب محظور من محظورات الاحرام. ان ارتكاب محظور وهو قد دخل في الاحرام، بخلاف ان هو ترك النسك الواجب عليه وهو ان يحرم من الميقات، احرم دون الميقات، او ترك المبيت بمزدلفة، او ترك مد الوقوف بعرفة الى الليل، او ترك المبيت بمنى، او ترك شيئا من الجمار، او ترك رمي الجمار، فعليه دم. دم الجبران ده اذا عجز عنه الاصح فيه انه يعني مثل دم القران يصوم 10 ايام، الله اعلم. واعلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا لابن عيينه، قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع ابان ابن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه،